فوق رفايدك فوق رفايدك سلم على اليهوك فوق رفايدك قلبي يريدك قلبي يريدك غيرك ولا حبيت قلبي يريدك غيرك ولا حبيت قلبي يريدك غيرك ولا حبيت I'm not afraid. سوى.